وإشارة إلى عظم هذا القسم الذي أقسم به ربنا، وإن كان قد تقر في أنفسنا وفي عقيدتنا أنه لا يقسم بالمخلوقات إلا الله الخالق، فالعبد لا يقسم إلا بالله وصفاته وأسمائه، لكن الله يقسم بخلقه كما بينا إشارة إلى عظيم خلقه وحكمته في ذلك وعظيم النفع الذي يعود على أصحاب الهمم الذين ينتفعون بأوقات الفجر والليالي العشر. لكن إذا جاء السؤال هل في ذلك قسم، هو في حد ذاته قسم، والفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا أسر هذا قسم، لكن هل في ذلك قسم لذي حجر؟ استفهام يفيد أن العقل يقتنع بهذا القسم وبما يأتي بعده. من كان له عقل حجر، لأن الحجر هو العقل، وسمي حجرا لأنه يحجر صاحبه عما لا ينبغي ولا يصح من الأقوال والأفعال. العقل يمنع صاحبه أن يتأتى منه ما لا ينبغي ولا يقبل ولا يستتاب ولا يستتاب من الأقوال والأفعال. هل هذا القسم فيه إقناع لأصحاب العقول؟ نعم، الإجابة بنعم بلا شك. ثم إن الآيات بعد ذلك بعد القسم لم تذكر لنا علامة أقسم ربنا. تأمل هذه الآيات الآن وبعد أن ترجع وحين تقرأ القرآن في كل مواضعه، الإجابة على هذا القسم لم تذكر في هذه الآيات، لأننا قد نقسم على شيء ثم نأتي بالجواب. كان أقول لك والله إنك لإنسان فطن عاقل، إذن أقسمت على فطانتك وعقلك ورزانتك وحسن استقبالك للعلم، لكن الآيات لم تذكر الجواب، لكن الآيات لم تذكر الجواب، وفي ذلك إشارة إلى أن الله جل وعلا يريد منا أن نستخدم عقولنا من سياق الآيات ومما يأتي بعد القسم لنستنبط ونستخرج وندرك ما الذي يفهم من هذه الآيات وما يقصد بهذا القسم. انتبه، التفت، التفت، التفت. يفهم من هذه الآيات وما أدركه أصحاب العقول الذين سبقونا، يقسم ربنا بهذه الأشياء: لينصرن الله دينه، وليعزن جنده، ولينزلن نقمته بأعدائه الذين يصدون عن سبيله ويريدون أن يحولوا بين بلاغ دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول الجواب على القسم مش مذكور، لكن يفهم من سياق الآيات: لينصرن الله دينه، وليعزن نبيه وجنده، ولينزلن نقمته بأعدائه الذين يحولون دون وصول دعوة النبي محمد، كما حدث ذلك في الأمم السابقة، فإنها سنة ثابتة من سنن الله أن الذي يصد عن سبيل الله ويكابر فلا يستقبل وحي السماء بقلبه ولا ينتفع به ولا يستجيب له لينزلن الله به نقمته، وتلك سنة ثابتة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إما ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذه أمم كانت لها حضارات ارتفعت وسادت ثم بادت، أمم استكبروا بقوتهم وغناهم، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. كانوا بآيات الله يجحدون، لا يقرون بها ولا يريدون أن ينتفعوا بها ولا يستجيبوا لها. ورزقهم الله من النعم والأموال والزروع والضروع والفنون، فنون الحضارات كلها كانت عندهم، فنون الحضارات كلها كانت عندهم. ألم تسمع لقول هود لقومه أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هكذا رزقوا من الأموال والحضارات والزروع والضروع، وعندهم من الإمكانات ما كانوا يستطيعون أن يسعدوا به العبادة وتعمروا به البلاد، لكنهم أساءوا استخدام النعمة، طغوا في البلاد، والطغيان تجاوز الحد، بدلا من أن تكون هذه النعم وهذه الفنون وسيلة لراحة العباد، وسيلة للاستقرار، وسيلة للترقي في الأخلاق والقيم، وسيلة لشكر نعم الإله الخالق الرازق، وسيلة للاعتراف بوحدانية الله وفي حقه أن يطاع وأن يعبد وأن يوحد وأن يمجد، بدلا من أن يستخدموا ذلك وأن يستعملوها لذلك استخدموها للاستكبار والاحتكار والاحتقار. استكبروا بها واحتكروها واحتقروا من لا يملكها. فهذا أثر الطغيان عند عاد وعند ثمود. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. استحبوا العمى على الهدى، أصروا على ما هم فيه من الجهالة واتباع أهوائهم ولم ينتفع بنصح نبيهم. حين قال لهم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فنون وأموال ونجاحات في زراعات وفي صناعات، لكنهم ظنوا أن ذلك مأمن لهم يأمنون في هذه الحياة بما أوتوا من القوة والمال. أتتركون فيما هاهنا آمنون وأنتم على إصراركم وعلى ما أنتم فيه من العمى والضلالة لا تستجيبوا لنبيكم، تظنون أن الله لا ينزل نقمته بكم؟ كلا كلا. وأما فرعون فأمره مشهور، وأما فرعون فأمره مشهور، ما ترك طريقا للفساد والإفساد والغي والضلال إلا سلكها، أفسد العباد والبلاد وأذل المؤمنين من بني إسرائيل، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، وكل هذه الأفعال التي فعلتها عاد أو ثمود أو فرعون وقومه إنما تنشر البغضاء في القلوب وتنشر العداوة وتنشر الحقد بين الناس، وليس هناك إفساد أكثر من ذلك، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. أيها الإخوة الأحباب، السورة تبين لنا نماذج من هذه الحضارات التي نهضت وسادت وارتفعت ثم انحطت وبادت وزالت، فأهلكها المنتقم الجبار الذي لا يغلب على أمره. وفي ذلك عبرة لمن يعتبر، وفي ذلك دروس لمن يأتي بعدهم، من كفار مكة حين تنزل هذه السورة، أو من يأتي بعدهم ممن يجحد آيات الله ويجحد فضل الله، أو يستخدم النعم استخداما يؤدي إلى إفساد العباد في أخلاقهم وفي قيامهم ومبادئهم. ولذلك جاءت السورة بعد ذلك تصحح بعض المفاهيم الذين أخطأت الناس فيها. الناس في هذه الحياة يعتقدون أن الغنى والقوة والثراء والسلطان وسيلة للتميز والتفضيل، وأنها دليل على محبة الله. فجاءت الآيات لتقول لا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أنا جدير بذلك، أنا إنسان ناجح، أنا إنسان مخلص، أنا أحب الخير، فربنا يعطيني من الخير. ألا، إن الله يقسم الأرزاق بحكمته ورحمته، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ألا، ليس الفقر دليل إهانة، وليس الضعف دليل إهانة، وإنما يبتلى الغني القوي بغناه وقوته ليرى كيف يستخدم هذه النعمة، أيشكر بها، أيتواضع بها، أينفع بها. ويبتلى الفقير المحروم أيضا إذا لم يعط، هل يصبر؟ هل يرضى بقضاء الله؟ هل يقنع بقسمة الله؟ هل يقر بحكمة الله؟ ولو كان الناس يفهمون الفهم الصحيح لحسنت أخلاقهم ولتمسكوا بمبادئ بدينهم. كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. هذه حالكم. الضعفاء محرومون، والضعيف لا يستطيع أن يحصل حقه إلا بالعناء والشقاء، وهذا دليل خيبة عند الأغنياء الأقوياء، وهذا دليل انطماس البصيرة، وأنهم أساءوا الفهم فأساءوا التصرف. وإن كانت الدنيا لا يظهر فيها الفارق بين هذا وهذا، ولا تظهر فيها النتائج، لكن المفاجآت ستأتي، ستأتي المفاجآت، ويكون الندم وتكون الحسرة. كلا، إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك الملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، في ذل ومهانة يأتي مكتوفا. وإن كان أغنى الأغنياء وأقوى الأقوياء وأثرى الأثرياء وأعلى سلطان الدنيا، يأتي ذليلا مكتوفا مهانا يتجرع كأس الحسرة والندم. أما الذي شكر نعمة الله وقدر نعمة الله ورضي بقسمة الله، فهو الذي يأتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الأيام العشر جديرة بأن يقسم بها، وهذا هو الحق، لأن الله أقسم، إذن هي لها مكانتها ولها فضلها ولها كرامتها. وحين يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من العشر، ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء. الذي يعمل العمل الصالح في هذه الأيام يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشادا وتنبيها وبيانا حتى ترتفع الأمة وترقى إلى درجة الشهداء بالأعمال الصالحة وإن كانت يسيرة. وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصة يبين فيها لأمته بابا من أبواب الخير إلا وبينه. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم رؤوف رحيم، إن رحمة الله الواسعة تقول لعباد الله المؤمنين المخلصين، إذا كانت أيام الزمان تمضي وأنت لا تشعر بزمانك ولا بأيامك ولا بعمرك، وإذا مضت الشهور لم تقدم فيها خيرا يساوي هذه الدرجات من الجهاد والتضحية، فأمامك فرصة سانحة في أيام عشر مباركات تجتهد فيها بالعمل الصالح من صلاة وصيام وقيام وصدقة، بل تتسع رحمة الله بعباده. فيبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنن أن من العمل الصالح فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، إذا لم تكن من أهل العزيمة فتقوم ليلك أو تقدم مالك أو تصلح بين المتخاصمين أو تفعل أعمالا ظاهرة لها وقعها في المجتمع، فعلى الأقل أكثر من ذكر الله في هذه الأيام. فإذا كان صيام يوم فيها يكفر سنة مضت وسنة باقية، وكصيام الدهر في بعض الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قيام ليلة فيها كقيام ليلة القدر، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن فضل الله لا حرج عليه. فأكثروا فينا من التسبيح والتهليل والتحميد، ولا ننسى أننا إذا كانت أيام فضل وأيام طاعة وأيام قربى لله ألا نرتكب فيها الذنوب، فنكف الألسنة عما يغضب الله ونكف الجوارح عما يغضب الله ونحدث توبة لله رب العالمين. وشرفت هذه الأيام أيضا بيوم عرفة، يوم عرفة هو الذي صومه يكفر سنة مضت وسنة باقية لغير الحاج، فالحاج لا يصوم حتى يستطيع أن يؤدي المناسك بقوة ونشاط وهمة، أما غير الحجيج فيصومون عرفة لعل الله يكفر بها ذنوبا لسنة مضت وسنة قادمة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تختم الأيام العشر بيوم النحر. يوم النحر اليوم الذي نزلت فيه عزة الأمة وكرامة الأمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم النحر فن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحية، والأضحية سنة مؤكدة في حق القادر عليها، ولو بالاستدانة أن يقترض أو كما يفعل الناس جمعيات، القادر عليها ينحر في يوم الأضحى أضحيته بشروطها، سنة مؤكدة للقادر عليها ولو بالاستدانة، وهي سنة كفاية إن أداها واحد في الأسرة تجزئ عن الذين معه في معيشته، واحد يؤديها فتكفي. وشروطها كما بين المعصوم صلى الله عليه وسلم لا تجزئ إلا مسنة، فإن عجز فجزعة من الضأن، والمسنة ما أتم خمس سنوات من الإبل، وما أتم سنتين من البقر، وما أتم سنة من الماعز، فمن لم يجد أو عجز عن ذلك فجزعة من الضأن، أي أقل من ذلك فيما زاد عن ستة أشهر إذا كان لحمها وافرا. والشروط واضحة، ولكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين.